بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا عليك القرآن فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. ولا تطع واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. Oh! إن بسم الله الرحمن الرحيم. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بلى. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أأنتم أشد رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها. وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها. أخرج من متاعا لكم ولأنعامكم. صدق الله.